فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله بعثه الله جل وعلا رحمة العالمين ورسولًا برسالة شاملة نهائية، فهو خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات، وأرسل رسالة عامة كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، يعني رسول بني إسرائيل لبني إسرائيل، وهود لقومه، وكل نبي أرسل إلى قومه. والله أخبر يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما في أمة سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأرسل الله إليهم نذيرا، ما أخذ أحدا وعاقبه إلا بعد ما يبلغ الرسالة. وهو يقول جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يأخذ أحدا على غرة، وإنما يأخذ من يعاند ويتكبر، فإذا أخذ الظالم من مفلته. ونبي الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بالناس وأنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا قبله من سعة الرسالة، وفضل على الأمم بخمس كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قل أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. فذكر الرسالة العامة، وذكر النصر بأنه نصر في الرعب، يعني يسبق الخوف منه يسبق عليه الصلاة والسلام إلى أعدائه. وأحلت لي المغانم، الغنائم في الحروب كانت في عهد من كانوا قبلنا لا تحل لهم، إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم نزلت نار فأكلتها، وإذا صار في الغنيمة خيانة لم تأكلها النار، كما في قصة تروى في يوشع الذي ردت له الشمس بعد العصر لحاصر المدينة، فدعا ربه وقال للشمس: اللهم إني مأمور وأنت مأمورة، اللهم احبسها علينا حتى نفتح هذه المدينة. ثم حبست الشمس ما سارت، فلما اجتمعت الغنيمة جمعها هؤلاء المحاربون فنزلت النار ولم تأكلها. فقال النبي: إن فيكم غلولا، يعني إنكم أخذتم شيئا من الغنيمة لا يحل، ليبايعني من كل قبيلة عريفها. فلما بايعوه لزقت يد أحد العرفاء بيد النبي فقال: إن الغلول لفيكم لتبايعني قبيلتك. فلزقت بيد النبي يد اثنين، فقال فيكم الغلول. فأتيا بذهبة كقدر رأس الثور فألقيت في الغنيمة فنزلت النار فأكلت الغنيمة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحلت لها الغنائم، ما يكسبونه في حروبهم مع الكفار غنائم، لكن ما يكسبونه في حروب تكون بينهم هذا ليس من الغنائم في شيء، لأنه إذا تحارب مسلمون مع مسلمين واستلوا على شيء من الأموال المحاربين فإن هؤلاء يشملهم حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولذلك لا تحل الغنائم. ولذلك الحروب التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل ووقعة صفين ما صار فيها غنائم، ولم تقسم غنيمة ولم يحصل أي شيء مما يكون بين مسلمين وكافرين. مما من الله به على هذه الأمة من الخصائص صار الناس يصلون في أي مكان في طرقات موجوعة، يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أو أمر من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحل لهم التيمم. فالله جل وعلا أعطى أمة محمد من المزايا والخصائص ما لم يعطيها أمة من الأمم، وجعل أمة محمد شاهدة على الناس يوم القيامة، إذا أنكر أمم الرسل أن الرسل بلغوهم تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما وجدوا في القرآن مما قصه الله جل وعلا على عمن سبقوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام من قصص الأنبياء، لأن قصص الأنبياء والقصص الذي في القرآن جميعه وما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالقصص التي يخترعها القصاصون ومدعو الأدب، وإنما كما قص الله جل وعلا في كتابه الكريم من قصص الأنبياء ودعوتهم وما حصل من فيما بين يوسف عليه السلام وإخوته كما ذكر الله جل وعلا. ثم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس هو معرفة الفقه فقط، يعرف الواحد كتاب الطهارة والأواني وما يتوضأ به والتطهر من الحدث الأصغر والأكبر وغير ذلك، هذا لا شك أنه من الفقه في الدين، لكن الأعظم في الفقه في الدين إخلاص العبادة لله جل وعلا، تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، إجلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استشعار مخافة الله فيما يريد الإنسان أن يقدم عليه وفيما يريد أن يكف عنه. فينبغي للواحد منا أن يحرص على استشعار ما يتعلق بالفقه بفهم الدين، ألا لله الدين الخالص، يحرص على هذا. أحببت أتكلم هذه الكلمات العابرة في بداية ليلتنا هذه، ثم أسأل على أي باب وقفنا؟ نعم؟ كيف؟ وش الباب؟ ها؟ ايه خلاص قاطعين المسافة ما شاء الله. يعني انتهينا من كتاب الرجعة من باب الرجعة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه في الفقه الذي هو من أحصر ما ألفه من الفقه، وكان اعتنابه ومدح هذه العمدة ويقول صرصري وعمدته من يعتمدها يحصلي، يعني من يعتني بهذه العمدة ويحرص على حفظها يحصل العلم. يقول ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني إذا طلق الواحد امرأته تزوجها عقد عليها لكن لم يحصل بينهما خلوة جماع ثم طلقها، لا تحتاج إلى عدة، العدة المعروفة لذوات الحيض أن تحيض بعد الطلاق 3 حيض وتطهر من 3، والآيسات أن تمكث 3 أشهر، واللواتي لم يحضن أيضا أن تمكث 3 أشهر كما ذكر الله جل وعلا واللائي لم يحضن. وإن بمجرد ما يطلق في الحال لا يملك الرجعة عليها، إذا قال لها وهو لم يمسسها بعد العقد بيوم نفسه أو سنة أنت طالق طلقت في الحال وتحل لمن يتزوجها في الحال، لا تحتاج إلى عدة، وهو ينقطع الحبل في بينه وبينها تكون قد بانت منه، وتخالف هذا المتوفى عنها. المتوفى عنها إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم مات بأي سبب من أسباب الموت، وفي وقتنا هذا كثرة الأسباب غير الأسباب المعتادة التي كان جنسها موجودا في السابق كموت فجعة أو شيء من هذا، لا، هذه الحوادث البرية والبحرية والجوية وغيرها. إذا مات زوج المرأة قبل مسيسه لها فعليها العدة. فالمعتدات يقول هنا والمعتدات قسمان ينقسمنا 4 أقسام، إحداهن ولاة الأحمال فعدتهن أن يضعن، ذكر الله جل وعلا على ذلك في القرآن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثانية منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به أمة أم ولد ما يتبين فيه خلق إنسان. الفقهاء رحمة الله عليه دائما يمثلون بالأمة وإلى آخره، وهذا إنما كان للمسلمين يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يغزون ويسبون ويسترقون ويغنمون. وأما في هذا الزمن فالمسلمون يتوجسون أن يغزوا، وقد حصل، حصلت غزوات فاجرة ماكرة للمسلمين، والسبب في ذلك المسلمون أنفسهم، ضيعوا أمر الله فأمهلهم الله جل وعلا، فلم يستيقظوا ولم ينتبهوا فأتاهم ما أتاهم. ولا نعلم ماذا سيكون بعد، وإنما نرجو الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لحسن الرجوع إلى دينهم بصدق. فالله جل وعلا لا يغير ذلتهم ومهانتهم وتسلط أعدائهم عليهم إلا إن غيروا ما بأنفسهم بأن تابوا وصدقوا في التوبة وأحسنوا الرجوع، فنسأل الله أن يحقق ذلك. يقول الثانية اللواتي توفي عنهن أزواجهن، اللواتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، والإماء يعني المملوكات النصف من ذلك، يعني شهرين تتربص الأماة 2 و5 أشهر، وما قبل المسيس وما بعده سواء، هذا في العتق في الوفاة. بالنسبة للرقيقات هذا فقط لمجرد المعرفة والعلم بأن هذا حاصل، وأما الواقع فالله أعلم أنه لا وجود له في الدنيا، وإذا وجد نسمع بعض الوجود الله أعلم بصحة ذلك. يقول الثالث من هذه الأقسام المطلقات من ذوات القروء، والقروء قيل الحيض وقيل الطهر، من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقروء الأمة حيضتين، هنا ما صارت على النصف، ولا كان يمكن تصير حيضه نصف، لكن الحيضة ما تقسم، صارت الأمة تمكث قرؤين أي حيضتين، والقرؤ هو أن تحيض المرأة ثم تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت الأمة دون مراجعة حلت في الزواج، وإن راجعها الزوج قبل طهرها ملك ذلك. يعني ما دامت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو أن تكون الطلقة واحدة أو تكون الطلقة الثانية أو تكون الطلقة الثالثة، الطلقة الأولى والثانية هي التي من حق المطلق إذا أراد مراجعتها إذا كانت الفرقة بطلاق وليست بفسخ وإنما بطلاق، فإنه يملك المراجعة ولو لم يبق من عدة الطلاق سوى بعض يوم. يقول الرابع من أقسام ذوات العدة اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، والأمة شهران، حالها ما تتغير كثيرا. اللواتي لم يحضن إما فتاة لما تحض، وهذا يبين فساد الرأي من يقولون لا يصح ولا يجوز تزويج الفتيات القاصرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي فتاة لم تصل إلى حيض، وسار العمل ولله الحمد في الإسلام على ذلك طيلة القرون الماضية، وإن حصل نشاز في بعض البلدان الإسلامية في عصرنا هذا وليس في العصور السابقة، فمنع التعدد وشدد فيه واخترعت آثار وأغلال يتحملها من يطلق إلى غير ذلك، والله المستعان. اللواتي يئسن من المحيض. يقول: ويشرع التربص مع العدة في ثلاث مواضع. أحدها: إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسة، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض تعتد به. الثاني: المفقود. هذه الأولى ليس مفقود، وإنما وقع الطلاق وكانت تحيض ولكن الحيض لم يحصل. الفقهاء كما سمعنا، لكن لا أعرف في حديث صحيح أنها تمكث 9 أشهر أو 3 أو 5، وإنما يذكرون هذا للعادة التي تجري. يعني يمكن المرأة تتغير عادتها وتتأخر مثلا شهر أو شهرين لأي سبب من الأسباب، فيحتاطون إلى فترة حتى يكون قد غلب على الظن أنها خرجت من عدة، وفي ذلك فسحة للرجل للزوج إذا هم أن يراجعها. إذا ارتفع حيض المرأة، إن ارتفع حيض المرأة بسبب تعرفه ولا يؤمل أن يعود كأن يزال الرحم، ويحصل هذا عندما يصير فيه أمراض والتهابات وشر أو خير، يزال الرحم فلا يبقى مجال للحيض، فإذا طلقها تكون في هذه الحالة إذا عرف تكون في حكم الآيسة، والآيسات من الحيض يمكثن 3 أشهر. لكن المشكلة هذه التي لا يعلم السبب، أو أنها أخذت دواء المرأة لأي سبب من الأسباب. فينظر هل مثل هذا الدواء يرفع الحيض بالكلية أو مؤقت، إذا كان مؤقت تأخذ بالأسباب التي من شأنها أن تعيد. يقول: وإن عرفت رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني: المفقود. ما في شك أن المفقود تتكرر أحواله كثيرا على الناس، بسفر ينقطع، بغرق باخرة كالذي حصل منذ كم سنة، الباخرة المسافرة إلى مصر من الموانئ السعودية وهلك فيها أناس من البلد من السعوديين الذين ذهبوا إلى مصر، والله المستعان. ما أحد مضى إلا بأجله، فإن الله يقول لي وأخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فيما يتعلق بالمفقود، إن كان فقده الغالب عليها الموت تنتظر عدة الوفاة ويكفي، يعني كأن يكون فقد في المعركة أو غرقت السفينة وقيل مات من فيها أو تحطمت الطائرة وقيل هلك من فيها. هذه الأحوال التي يتيقن أن الشخص كان موجودا ثم لم يوجد له أثر، يكون الغالب عليه الموت، يطبق في حقه ما يترتب على الوفيات، ويتخذ أيضا لذلك ما يحتاج إليه من إجراءات. يقول وإن فقد في هذا في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. هو في الحقيقة قد لا يتيقن، يذهب الواحد للتجارة مثلا لشرط آسيا ويكون معال فيفقد بأي سبب من الأسباب التي الآن صارت توجد. يذهب الإنسان ربما يتزوج امرأة ويكون الزواج سبب هلاكه، إنما الاحتياط إذا مرت فترة يغلب على الظن أن الزوجة قد انتهى. مع ذلك لا يكفي أن تحكم المرأة لنفسها بذلك، يرجع إلى الجهة التي أهلها أهل قضاء شرعي ليبين لها الحكم ويوضح لها. يقول الثالث المرأة، الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح أو تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت ولم يصح النكاح يعني الأصل في النكاح أن لا يكون في وضع ريبة وشك هل تصح ولا، تجنب أسباب الريبة أمر مطلوب في كل أحوال الإنسان. فإن نكحت لم يصح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل، يعني نكحت وهي تظن أنها على يقين، يعني فذاك اليقين لا يرفع بمجرد شك، قد توجد للإنسان هواجس ومسببات شك هو في غفلة عنها في البداية. وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل، لأنها إذا كانت ظنت أنها غير حامل، وهذا ممكن، قد تحمل المرأة ويتوقف نمو الحمل وقد تمكث 4 سنوات والحمل في بطنها والزوج قد مات أو فارق ولا تدري عن شيء، ثم يتبين الحمل، وهذا له وقائع معروفة. الفقهاء ذكروا 4 سنين، وقيل ما قيل أيضا في هذا التحديد، وقيل بل هو أكثر من ذلك وهو الراجح. يتبين بعض النساء وهي نادر تلد المولود ويكون شعر رأسه قد وصل إلى كتفيه من طول المدة، فالله على كل شيء قدير. يقول إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل، طبعا النكاح الحامل سواء كانت إن كانت علمت أنها حامل ونكحت وهي تعلم أنها حامل فهي حكمها حكم الزانية، لأن نكحت نكاحا لا يحل وجه، وإن كانت لم تعلم لكن تبين فيما بعد علمت أن النكاح هذا نكاح خطأ وهو باطل ولا يحتاج إلى طلاق، مجرد ما تأكد أنها حامل تفارقه بدون طلاق، ويتبين لها وللرجل نفسه أن ذلك العقد عقد لا يصح. يقول وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، يعني إذا كانت عدة الأول 14 و10 كان هي وفاة، وإن كان هي طلاق أعدت عدة الأول العائسة 3 أشهر، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. واستأنفت العدة للثاني، يعني تحتاج إلى عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني، لأن الثاني دخل عليها دخولا مشروعا ما دام أنها لم تشك ولم يحصل أي ريبة وظن أنها خلية فتم الزواج، لكن فجأهم الحمل فتبين العقد وقع في غير محله، أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، يعني لو دخل جلس 2 أو 5 أو شيء من هذا تبني على عدة الأول، واستأنفت عدة العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء عدتها العدتين، يعني الزوج الأخير الذي تزوجها وتبين أن زواجه له بها باطل، إذا انتهت العدة المشار إليها يملك أن يتزوجها لا أن يملك أن يراجع، لأن زواجه كان زواجا باطلا. فأسأل صاحبه أي أثر في الرجعة، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما ولي القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. الله أعلم. الزمن القديم كان يذكرون العلماء أنه يمكن أن يلحق المولود بواحد أو بأكثر، كأن يكون نكاح تلا نكاح، أو كان نكاح شبهة، أو أخطأ شخص ظنها امرأته ثم لما وضعت ظن به أنها لذا أو لذاك، أو اختلف القافة فلا يدرون لمن. لكن هذا الآن أصبح أيضا جاء أمر جديد، لأنه لا يمكن أن يكون الاثنين، فالله أعلم. هي مسألة لم تتمحض حتى الآن، لكن الأقرب أنها تتمحض، وقد يكون السبب في الإلحاق عدم كمال حذق القافة، لأن المسألة مجرد نظر في رأسه، فالله أعلم. هنا بعيد عاد أقرع لاستفادتي واستفادتكم أيضا. يقول الشارح شارح العمدة لما قال المسألة الأولى والمعتدات ينقسمن إلى ينقسمن، يقول إحداهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إلى آخره، أجلهن يضعن حملهن حرائر كنا أو إما من فرقة الحياة أو الممات. هنا فيما يتعلق بالفرقة، الحامل عدتها الوضع، إن توفي زوجها وهي حامل سواء كانت أمة أو حرة أو طلقها وهي حامل فهي لا يعتد بأيام ولا بأشهر. لو كان الحامل في أول ليلة من الطلاق أو الوفاة فأجل الحامل أن تضع حملها، وعدة الحامل أمة كانت أو حرة وضع الحمل، يعني أن الحامل متى تكون المعتدة من الزوج المطلق أو المتوفى، متى تكون عدة النساء الإماء وغيرهن سواء، يقال ذوات الأحمال. ذوات الأحمال لا تعتد الحامل إلا بوضع الحمل سواء كانت أمة أو حرة. يقول مثلا المعتدات تنقسم أربعة أقسام، إحداهن أولاة الأحمال أي إلى آخره. ولو كانت حاملا باثنين ثم لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني أنه ولد والولد يشمل الذكر والأنثى. الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة إن كانت حرة، وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول أو بعده، لأن المتوفى عنها لا فرق بين حرة وأمة، ولا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، مدة العدة التي فرضت لها لا بد منها، لقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. والأمة على النصف من ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فيجب أن يكون أن تكون متوفى عنها، أن يكون متوفى عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة. يعني هو الأمر ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ولا في العدة بهذا القدر في حال الوفاة، لكن الصحابة لما رأوا هذا الشيء، ومنهم الخلفاء الراشدون، ونحن أمرنا بأن نقتدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي، عضوا عليها هذه النواجذ. يعني نحن مأمورون معشر المسلمين، ما وجدنا فيه شيئا عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أكمل مما سواه. وإذا لم نجد ووجدنا عن الخلفاء الراشدين شيئا، فالأصل هذا الحديث: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعد. قال: الثلاث ذوات القرون. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان. هذا الحديث ذكر المتقدم يحتاج لعدل أن يرجع له. يقول: فصل في وفي الأقراء روايتان، إحداهما هي الحيض، وقول الصحابة رضي الله عنهم وقوله عليه السلام: تدع الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود. وقال لفاطمة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، إذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، رواه النسائي. لأنه معنى يستبرأ به الرحم، فكان بالحيض كاستبراء الأمة، وهو مختلف فيه لغة. بعض في اللغة يعد الحيضات، يسمي القرء هو الحيض، وفي اللغة أيضا أنه يسمى الحيض قر والطهر قر، أي الطهر من الحيض. قال لفاطمة: والثانية القروء الأطهار، الرواية الثانية، في قوله سبحانه: فطلقهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما تطلق في الطهر. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيه حتى تأتي بثلاث كاملة. هنا السياق الموفق رحمه الله عليه الطلاق في الحيض يقول انتهد يأتي، هذا أخذ بما عليه عامة الفقهاء أن طلاق الحائض طلاق صحيح، هو يأثم المطلق إذا طلق زوجته حائضا ويكون ارتكب معصية، لكنه طلاق صحيح. وفي خلاف، لكنه ليس بالكثير حقيقة. عامة المذاهب الأربعة يرون أن طلاق الحائض طلاق واقع، قلنا هي الحيض إلى آخره، بالحيض التي طلقها فيها لا تحتسب حتى تأتي بثلاث حيض، فيتناول ثلاثة قروء، فتتناول الكاملة، فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين لأن ذلك آخر القروء، وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم من أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم، إن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت في الطهر الذي طلقها فيه. وهذا يرجح هذا المعنى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ما جعل الإذن لمجرد أنها طهرت من حيض، هنا جعله بعد تطهرهن. وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيض الثالثة، لأنه يروى عن الأكابر. وإن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت في الطهر الذي طلقها فيه قرآن ولو بات منه لحظة، كقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبنا به، لأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب ببقية الطهر قرآن لم تقضي عدتها بالطلاق بالطلاق فيه. وآخر العدة آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. هو ذكر يعني كان الشارح هذا شارح العدة رحمة الله عليها المقدسي بهاء الدين، الشارح هذا هو الذي علل قال يقول يعني جعل الطهر، وإنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب بقية الطهر تحتسب قرآن لم تقضي عدتها بالطلاق فيه وآخر العدة. هو يمكن يكون هذا أنه هذا، ويمكن أيضا أن يكون طلقها أنه لو إذا طلقها في الحيض قد تكون نفسه عازبة عنها، لكن لو كان طهر لها ثارت نفسه لعله يجامعها ثم ما يمضي. أما وهي لا يحل لها جماعها قد يكون أمرها سهلا عليه، يعني قد يكون ما ذكره الشارح رحمه الله عليه، وقد يكون أيضا معنى آخر والله أعلم. يقول الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، بقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها شهران، لأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرآن وعنه عدتها ثلاثة أشهر بعموم الآية. ولأن اعتبار الشهر الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل بأقل من ثلاثة، يعني براءة الرحم لا تتحقق بشهرين أو شهرين ونص، هو حقيقة أن المرأة قد تعلم أنها حامل من الشهر الأول من آخره، لكن لا يكون في يقين، قد يكون مجرد ظن، لا تحصل بأقل من ثلاثة. وعنه عدتها شهر ونصف، لأن عدتها نصف عدة الحرة هذا الأمى، وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها، وتنصيف الأشهر ممكن، يقولوا يشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع، أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة العائسات، تسعة أشهر للحمل لأنه غالب مدته، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة العائسات. جاب يعني سنة ما هو تسعة أشهر، يعني تعتد تسعة أشهر للتيقن ثم تدخل في العدة التي هي ثلاثة أشهر. قال الشافعي رحمه الله هذه فتية عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكرها منكر علمنا فصار إجماعا. يقول وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نفاس فإنها تنتظر زوال العالم وعودة الدم وإن طال، فإن عاد الدم اعتدت به. وروى الأثرم بإسنادها محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عنده عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضى، فمرت وهي ترضى فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فخالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا شك إن شاء الله أنهم على قدر عظيم من التوفيق. لأن هذه التي لم تحض الأصل فيها أنها من ذوات الحيض، وكثير من النساء في وقت الرضاعة لا تحيض، قد تمكث السنتين وهي ترضى طفلها ولا تحيض. يقول: الثاني امرأة المفقود الذي انقطع خبره وهو اسمان، أحدهما أن تكون غائبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين، فإن زوجته تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد الوفاة 14 وتحل للأزواج، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير اللهم رضى عنهم جميعا. قال الإمام أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ يعني من ترك قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ماذا يريد من الأخوات رحمهم الله جميعا ورحمه الإمام أحمد؟ وهو قال عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال الإمام أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرة السلامة كالتاجر والسائح، فإن امرأته تبقى أبدا إلا أن تتيقن موتها لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه إذا مضى له 90 سنة قسم ماله، وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. قال أصحابنا: إنما اعتبروا 90 سنة من يوم ولادته، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته، كما لو كان فقده لغيبة ظاهرة على هلاك. والمذهب الأول ولا شك أن النادر لا حكم له، إلا كثير من يعني يوجد كثير من يعيش 100 سنة وأكثر، والقليل الذي قد يعيش مدة يعني مثلا 20 سنة و30 بعد المئة الله أعلم، لكن تحكى حكايات. أما 100 فهي كثير، يعني من يعيشون إلى 100 سنة، وإن كان الأكثر من الناس لا يتجاوز هذا القدر. يقول: الثالث: إذا ارتابت المرأة قبل انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض لم تنكح حتى تزول الريبة، وذلك أن المرتابة لا تقوم من 3 أحوال. أحد هذه الأحوال الـ3: أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها، فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حمل انقضت عدتها بوضع، وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت في مضي الأقراء والشهور، فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة في الظاهر. الثاني أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكاح صحيح يعني العقد لأنه وجد بعد انقضاء العدة، والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا يحل لزوجها وطؤها لأن شككنا في صحة النكاح. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني وواطئها فنكاحه باطل لأنه نكح وهي حامل. هنا في هذه النقطة تبين أنها حامل، ولما تبين حامل وجب على الزوج أن يقف ما يعتبرها زوجة جماع ولا شيء، تكون يعني في وضع شك. إن وضعت الحمل ولم يتم للزواج الذي تحصل معه الخلوة والمسيس مع هذا الزوج لم تمضي 6 أشهر علمنا أن هذا الحمل ليس له، ثم فإن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر تزوجها منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحها باطل لأن هناكها وهي حامل. وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق به والنكاح صحيح، يعني أنها لو وضعت بعد زواجها من الثاني والزواج لم يتم له 6 أشهر تبين أن هذا الحمل موجود قبل حصول ذلك الزواج، إذن لمن سبقه؟ يقول الثالث ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح، ففي وجه أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، إن تزوجت النكاح باطل لأنها تزوجت مع الشك في قضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة. والثاني يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح والسقوط النفقة والسكنة، فلا يجوز زوال ما حكم به في الشك الطارئ، ولهذا لا ينقضى الحق. الصحيح أن هذا أن الحق هو في القول الأول، ما دام تجد الريبة لا يحل الزواج، والأصل أن المرأة ما تتزوج إلا إذا كانت ترى أنها ليست في ذمة أحد وانقضى ما كان بينها وبين العلاقة السابق. الثاني يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة، فلا يجوز زوال ما حكم به في الشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود، أي يقاس عليه إذا حكم القاضي حكم مجتهدا فيه ثم فكر بعدما حكم ورجع الشهود الذين بنى على شهادتهم لا ينظر بطله، يقول ذاك على ما حكمنا وهذا على ما نحكم. لكن الشيء اللي تبين انه حكم لامرأة لم تخرج من عدتها لا شك ان الاصل عدم ان الاصل بقاء حياة الزوجية. يقول مسألة وما تنكحت المعتدة فنكاحها باطل، ويفرق بينه لأنه لا يجوز نكاح معتدة بإجماع لقوله سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من نكاح حق الزوج الأول، فكان نكاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه ويجب أن يفرق بينهما. لذلك يقول وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول ولا تنقطع بالعدة بالعقد الثاني لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق بالعقد شيئا. وإن فرق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول واستأنفت العدة الثانية، يعني تحتاج إلى عدتين، الأول تكمل عدته وإذا انتهى هذا تدخل في عدة الثالث. يقول وتقدم يقول لأن عدته وجبت من وطء صحيح ولا تتداخل عدتان لأنهما من رجلين. قال أبو حنيفة تتداخل لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل به براءة الرحم منهما جميعا. أولاً ما روي مروى الشافعي في مسنده حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة بن عبيد الله الصحابي رضي الله عنه أن طلحة كان تحته كان أن طلحة أن طليحة لا ما صدق الخنف أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما. ثم قال أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها زوجها له. وإن كان خاطبا من الخطاب وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. روى بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وهذان قولا سيدين من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأنهما حقان مقصودان يعني لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. المسألة وله نكاح يعني الثاني بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد لما قرأنا من حديث عمر رضي الله عنه من قول عمر أنها تحرم على التأبيد لقول عمر لا ينكحها أبدا ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل مورثه لأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد كاللعان. هنا مسألة مشكلة تحصل عند الناس كثيرا في قوله كالوارث إذا قتل مورثه. الوارث إذا قتل مورثه هو قتلا فهذا لا شك أنه لا ميراث للقاتل بالإجماع، لكن ذهب يحمل والده أو والدته للحج أو للعمرة وما عرف عنه إلا الصلاح والاستقامة ثم سهى في سيره من نعود أو غفلة ثم حصل انقلاب وغير ذلك فمات الوالد اللي معه سواء أم أو أب أو هما. بعض المشايخ يقول يصدق عليه أنه قاتل وأنه قتل يعني وإن قتل الخطأ وقتل العمد في هذا كذلك، لكن الظاهر في الحقيقة إذا شك في القاتل أن له هدف بما حصل من أسباب الموت لا يرث، وإذا لم يوجد شك ولم يعلم عنه إلا البر والصدق فلا يصح أن يعاقب على بره بمثل ذلك والله أعلم. وهذه سبق أنها مرت علينا في القضاء وصار فيها النزاع بيننا، بعضنا قال أنها يصدق علينا حقيقة أن الموت بسببه والبعض الآخر قال لا ما هو بسببه والله المستعان. ولأنه يفسد النسب يعني إذا ما احتيط في هذه الحال فسد النسب، تتزوج الوحدة وهي ما اعتدت ويبقى في بطنها جنين في بداية علوقة ويكون ولدا للآخر وتوجد قضايا يزعم الله أعلم بصحتها من عدمه، أن بعض الناس لما يكون فيه شهامة وكذا وكذا، والزوجة الذي تلى الأول فيه شهامة، أو بالعكس يكون هذا الولد الله أعلم أنه لذا ولا لذاك، الله أعلم. لكن الله ذي الفراش بدون شك. يقول يدل أنه لو زائي لك فوقعة المؤبة تكلي عنه، ولنا على إباحتها له أنه لا يخفى لا يخلو، إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء بالنكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو زنى بها وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، يحتاج إلى تأكد من ذلك كله. فإن علي قال فإذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب، قال عمر رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي، وقياسهم يبطل بما لو زنى بها فإنها ستحل، فإنه استحل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد. يعني أن الزاني إذا زنى بامرأة ثم تاب، كل منهما تاب، أنها لا تحرم عليه، لكن لو زنى ثم تاب هو وهي لم تتب لا يجوز له أن يتزوجها وهي يعلم أنها لم تتب من الزنا. هنا بقية قليلة، اللهم صل على نبينا محمد. يقول فيها فإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه واعتدت الآخر، فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني وهو أن تأتي به دون 6 أشهر من وطء الثاني ودون 4 سنين فما دونها من فراق الأول فإنه يلحق بالأول وتنقضي به عدتها من، ثم تعتد بثلاث أخرى من الثاني، فإن أتت به ل6 أشهر فما زاد إلى 4 سنين من وطء الثاني ولأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول فهو يلحق بالثاني دون الأول، لأنه ما دام تعدى 6 أشهر ودون 4 سنين فهو محق يكترك من الثاني. وإن أمكن أن يكون منهما فهو أن تأتي ل6 أشهر فصاعدا من وطء الثاني ول4 سنين فما دونها من بينونتها من الأول، أري القاطع فإن ألحقته بالأول لحق به، كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني وانقضت به عدتها منه وتزلق، وإن ألحقته بالثاني لحق به وانقضت به عدتها منه وتزلق. والفصل وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن يعني لم يوجد قافة لازمها أن تعتد به أن تعتد بعد وضع بثلاث أقرى، لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. وبهذا انتهى وصلنا وقفنا على كتاب الأحداث. هذا السؤال يقول إذا حصل شك في المولود هل هو ولد المتوفى أم للزوج الأخير؟ المصنف يقول القول وقول القافة، فهل يؤخذ بقول الطب في هذا العصر؟ أشرت إلى هذا الشيء، قلت إن هذا إلى الآن لم يتمحض، والنبي صلى الله عليه وسلم في شيء واضح يبي يرد على الطب. إذا حملت المرأة ودع الزاني أن الولد ولده، أو ادعى أحد بأن هذا المولود، النبي قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، مع وجود دلائل توضح أنه ليس الفراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في مولود جاءت به جارية زمعة، وزمعة هذا أبو سودة أم المؤمنين، فتخاصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص، سعد يقول إن أخي أوصى به بهذا أنه جامع في الجاهلية أمة عبد بن زمعة وأن المولود له، وعبد بن زمعة يقول ولد على فراش أبي على جاريته. النبي رأى شبها بينا بسعد بأخي سعد، فقال الولد للفراش يعني لزمعة وجاريته، وللعاهر الحجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني وين حكم بهذا المولود أنه ينسب لزمعة لأنه ولد على فراش جاريته؟ فالنبي لما رأى هذا الشبه البين بأخي سعد قال لزمعة لسودة، وقال لسعد الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر واحتجبي منه يا سودة. في قصة اللعان لما ذكر النبي إن جاءت به كذا وكذا فهو للمتهم، وإن جاءت به كذا وكذا إلى آخره، فجاءت به على الوصف المكروه، فقال لولا ما نزل من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني أن الأمور ما تؤخذ عن طريق مجرد ظاهر أو شيء من هذا. لكن لو فرض أنه تعذر ما عنده وقافة ولا أحد يستطيع أن يفرق، وليس لدينا إلا ما يسمى بالحمض النووي، لا حرج أن يؤخذ به من أجل إلحاق الأنساب وعدم حرمان أحد من ما يمكن أن يكون. السائل يقول إذا وضعت المعتدة الحامل مولودا ميتا فهل تنقضي العدة بذلك؟ نعم تنقضي، إذا أنتم سمعتم إذا وضعت شيئا فيه شكل إنسان، حتى لو لم يتم 9 أشهر ولو لم يتم 6، إذا وضعت الحمل المتيقن فإنها تكون قد خرجت من العدة. لا، الطب الحديث هو لا يستطيع إلغاء فراسة القافة، لكن القافة هي ظنية وهو ظني، يعني الطب ظني ما هو متيقن، وحتى الآن أيضا لم يتحقق بيقين أن مسألة الحمض النووي هذا أنه قطعي، هم يدعون ذلك ويرون أن الشخص لا يمكن أن يكون لفلان وهو لفلان، وبدا أن يتبين بهذا الحمض النووي. لو يوجد شخص بين 100 عرف أنه ولد فلان فنقف عند هذا الحد وأقوم أصلي ركعتين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.